أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. صلاة وعلى إن المسلمين حلاوة. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يوم ينقضونه سلام.